كملين معكم مستمعينا مع برنامجنا يلي منحبه ومنتمنى تكونوا بتحبوه، برنامج فيه منه كتير. سلوكيات وتصرفات وعادات منعيشها مننتقدها ومنضحك عليها، وقد ما حاولنا نغيرها منرجع منعيدها. هذا منه كتير. حاضر حاضر، أمرك أوامر، جاهل جواهر. يا ما بتصير، تعودنا طول عمرنا هيك، متعودة دايما. لا نحن شعب ما منشبه حدا، مشكلة ما إلها حل. يا هم لالي عليك يا لطيف، شو بكره المواقف. اوه يا ما صايرة معي، متعودة دايما. ايه بلا فضايح، خلوا الطابق مسطور. الحلاوة حلاوة الروح. نضحك على هالمواقف وبنرجع بنعملها ونعمة تربية. ما لحل يا بنت خالته. ذكرتوني بكتير ناس هيك. ما رح تزبط غرام، شو هو السلوك او العاده اللي رح نحكي عنها اليوم في منه كتير؟ والله انت اللي كاتبه البوست، تقولي انت. برايك حلو كتير الهروب. اليوم كتير حلو العنوان ندى. صحيح، العنوان مستمعينا هو الهروب. انه نحن طبعا مو الهروب الجغرافي مثل ما نوهتي بالبوست، اكيد هو مو الهروب انه نهرب او نركض او نغير المكان اللي نحن فيه، هو الهروب يمكن النفسي، اللجوء الى شيء لوقايتنا من اشياء تانية. كتبت كالعاده مستمعينا سؤالي على الفيسبوك يلي باخذ فيه اراء اصدقائي على الصفحه لاعرف كل واحد كيف نظرته لموضوع الهروب. كتبت انه الخيال للهرب من الواقع هو نوع من الهروب، العمل للهروب من الفراغ، السخرية والنكت للهروب من المآسي، التسويف والمماطلة للهروب من المهمات الكبيرة أو المسؤوليات، النوم للهروب من الهموم، الكحول للهروب من ذكريات أليمة. جميعنا نهرب مستمعينا لحماية أنفسنا بطريقة أو أخرى، ربما هو هروب مشروع في بعض الحالات إذا كان يبقينا سعداء. وسألت الجميع شو نوع الهرب اللي بتهربوا وإيمت. لا تقلي لي ولا بقلك، دستي قلبك بيدلك. لا تقلي لي ولا بقلك، دستي قلبك بيدلك. من الله حظ معطاه، شو بتريدي أعمل لك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيهات يا بنت العم، هيهات يا ابن العم. هلأ قالوا إنه هو إحساس تعويضي مستمعينا، إنه محاولة الفرد إنه يستبدل إحساس ممكن إشباعه بآخر لا يمكن إشباعه، يعني مثل إحساسه بالأمان ما عم يشعر بالأمان، بتلاقيه بيهرب بينعزل لحاله. طبعا في أمور كتير، نحن ما لنا أخصائيين، نحن عم نحكي كحالة اجتماعية بالمجتمع، والكل بتوقع إنه مثل ما حكينا حتى بالبرومو ندى، إنه نحن بنعرف ليش عم نهرب ولوين عم نهرب، ورغم هالشي بالفعل مستمرين بالهروب. أكيد كل يوم أحيانا غرام، كل يوم منماطل بأداء مهمة، ما سواء ربات البيوت مثلا بتكون عم تفكر تفرضا ترتب درجمة اليوم وإيه بكرة، يعني في تسويف مماطلة. هو صحيح هروب يعتبر بسيط، ولكن هو نوع من أنواع الهروب. هلأ ما بس اكتفينا بأسئلتنا على الفيسبوك، كمان عملنا استطلاع لنسمع آراء الناس بالشارع، ورح نفتح لكم المجال كمان مثل عادي عن 213-215 لنسمع آراءكم إيمت بتهربوا ومن شو. أنا بواجه المشاكل هاي بواجهها، يعني ما بهرب منها، بحاول ما بهرب منها، لأن الهروب ما بيفيد شيء، ما راح يفيد شيء، راح يجيب نتيجة، بجوز يكون مؤقت، يعني الهروب هذا مؤقت، بس بالنهاية نحن إذا وقعنا بشيء يعني راح ما بقى يفيدنا الهروب هذا، ما بيفيد. لذلك لازم نحن نتشجع ولازم نواجه. هو بالعربي؟ اه بالعربي. أنا ثقافتي ألمانية. ثقافتك ايه؟ ألمانية. ألمانية؟ كيف؟ جيف مي همبرجر. مي همبرجر ده ألماني؟ اه ألمانيا الشرقية. اصلها هتفرق بين ألمانيا الشرقية وألمانيا القمح. هو أنا أول شيء كنت كتير بنزعج بأي موضوع، لكن بنزعج أنا منه وهيك اول شيء باخذ هم كبير كثير وهيك بنطول، بعدين برجع بندفع برجع بندفع وبرجع يعني بحاول اني اتماسك وارجع، لانه كل شيء بده يعني يستمر وكل شيء بده يجي. المفروض نحن بنرجع نوقف من جديد، يعني هي هيك ظروف بده يروح بيمرق فيها، هيك الحاله صعبه، فانا بده يكون صعب منهار وهيك، بعدين بيرجع بده يخرج له وبده يرجع بده يكمل. يعني انا هيك برايي بالضبط بده يكمل باي موضوع. واني اركض وهو يركض وبلا طول سيري، اني اركض وهو يركض، اني اركض وهو يركض، واني اركض وهو يركض، ثني ثني، واني اركض وهو يركض، واني اركض وهو يركض، واني اركض وهو يركض. انا ايجابيه بالحياه، بواجه اي مشكله دور على حلول، فتش على حلول. إنه قد ما كانت مشكلة شو ما كانت مشكلة، فتش على حلول، حاول إني أحلها شو ما كانت مشكلة. لا لا ما بطلنش شيء، ما بطلنش شيء، حاول إني بجتهد حتى حل أي مشكلة كانت. وأنا عايز لكن بالبداية بفكر بفكر لمرحلة إني ما عاد أحسن، يعني عاد بفكر يا إني أطلع مشوار يا أمي أتفرج على التلفزيون، يعني أنا بعطي حالي فرصة إني أنسى هالمشاكل هاي، بعدين بقول بسلمها لرب العالمين، بالنتيجة بسلمها لرب العالمين، ما حد يأكل غير رزقته. لا بواجهها بهدوء، بهدوء كتير، وبعطي أنا دائما عذر للإنسان المقابلة، دائما أنا بحط حالي محله، ليش تصرف هيك؟ بسأل أنا حالي ليش تصرف هيك؟ أكيد في ضغوطات معينة فيه، يعني بقى حسب الشخص المقابلك، إذا بيتقبل المناقشة بتناقشي، إذا ما بيتقبل لا بقطع. يعني في عالم ما في حال مثلا تفاجأتي بمشكلة معينة بالبيت تعرف إيه عن المنطق؟ طلعتنا بنحاول نهرب من مشاكلنا، وبالأخص المشاكل اللي بتضغطنا، ممكن مجال عملك ممكن بالبيت، فأحيانا هذا الشيء بيأثر سلبي على أدائك بعملك إذا كان عندك مشاكل بالبيت، وكذلك الأمر بالعكس. يعني فأحيانا ممكن تلجأ للتدخين بهيك قصص، ممكن تلجأ للتعذيب كافية، إنك تتمشي لك شي نص ساعة، إنك تحسي حالك عم بتفرغي هي الطاقات السلبية اللي عم تجيك أحيانا من الآخرين أو أحيانا منك أنت كشخص. بس بتلاقي إنه كل طبيعة إنسان عن الآخر بتختلف بهي الأمور، وما في ضبط معين، بس الفكرة إنه هي تجاوز هي الفترة أو حالة الغضب اللي بيكون فيها الشخص لهي المشكلة اللي بتصير معه، فكرة الاستيعاب فقط إلها. لك يا أخي حقي ارتاح، حقي نام، ما بروح. هلا أكيد كتير الناس بتضغط بشكل مع ضغط نفسي، فالواحد ملجأ ومهرب الوحيد هو إنه بيطلع برا، يهرب، يحاول يهرب من مسؤولياته عن طريق إنه يغير جو، يحمل بيطلع لبرا بيغير جو معرفاته، بيشرب أرجيلي، بيطلع بي ولو كان بيدخله سيكارة، بيتفرج له على برنامج، بيحط راسه بينام، المهم إنه لا يشغل ضل شاغل باله بهاي المشكلة، لأنه بتزيد حالته النفسية سوءا. لقد حجزت لك ذكرك طن كركزة طن كركزة طن طن كركزة طن طن ذكرت طن طن طينا ذكرة طن طن طن ذكرة طن طن ركست طن طن طن هم اثنين بالقلب الدماغ. هلا عادة لما بنطرح أي سؤال غرام بنلاحظ إنه معظم الناس بيجاوبوا بطريقة مثالية تماما، بيعتبروا فرضا كلمة هروب إنه هي نوع من الجبن، لا أنا شخص بواجه، أنا ما بهرب، أنا إنسان إيجابي، أنا إنسان صحيح. إيجابي. هلا حلو كتير إذا في ناس ممكن في ناس هي مؤكد صادقة 100%، بس في ناس بالفعل دايما بتدور على المثالية لتطرح حالة سواء على الفيسبوك أو في ردودها أو في تعاملها. قلنا يمكن ما في شخص غرام غير عنده تقنية ما بحياته تعتبر هروب. أكيد، يعني حتى مثل ما عم تقولي إنه مثلا ممكن بيقولوا إنه ممكن هني ما يكونوا لامسين إنه بالفعل هني عم يهربوا من شيء معين، لحتى مثلا بيحطوا على محك مثل ما بيقولوا يعني بموقف معين ساعتها ممكن يعرفوا. صحيح. ممكن هني اللي هلأ عم يحكوا بيعرفوا، تطنيشهم على قصة فترة طويلة هي نوع من الهروب، ولكن هنهم بيبرروها بطريقة إنه أنا بصبر، أنا عندي سعة صدر، أنا عندي منطق في الحياة. هلأ حتى الأمثال القديمة غرام كانت تشجع بطريقة أو بأخرى على موضوع الهروب، يعني فرضاً اللي عنده أحلام كبيرة وما وصل لها بتلاقي بيعزي حاله أنه يلا منيح اللي طلع لي هالفرع، مو هداك، هداك كان كذا كذا، يعني بيصير يشوف ينظر مثل بيقولوا الكأس نصف الكأس المملوء، يعني هيدي نوع من الهروب كمان غرام بمحل ما، حتى مثل ما عم اللي ما يطول العنب حامضاً عنها يقول يعني كان يعزي حاله أنه خلاص ما أنا أكيد يعني ما رح هاي الخسارة ما أنا نوع من الخسارة. ذكرتيني مثل اليوم لما بدينا بالحلقة كمان ندى، كنا عم نقول انه قبل النوم البس اجمل ما لديك، فمن الممكن ان من ياتيك في المنام في الحلم افضل من ياتيك او احلى في الواقع. الهروب الى الاحلام، لذلك حتى على الاحلام حتى على النوم كثير في ناس بتهرب من واقع النوم. من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني، من عز النوم بتسرقني بهرب لبعيد بتسبقني، يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي في الأرض، لو عينك بعدك لاحقني. من عز الله، في أحلى من الهروب على صوت العظيمة فيروز غرام، نسمعه ونروح بعوالم بالفعل تانية، بنهرب بالخيال. عفوا بس مثل ما عم تقولي إنه بالفعل يعني أوقات نحن بحاجة لهاي الفسحة، بس ما تكون هي عادي وتتاخد. يعني كانوا يقولوا إنه تجربة الاختلاء ممتعة، التجرد من الجميع، العبث قليلا بالأفكار التي طال سباتها، كل ذلك يعيدك للحياة مجددا بصورة أجمل وأكمل. صحيح، لا ضير من بعض الخيال غرام. حل. هلا لنسمع آرائكم معنا عبر الهاتف الصديق طارق. الو، مساء الخير. الو مساء الخير مدام ندى، كيفك اخبارك؟ كيف صحتك استاذ طارق؟ مدام غرام انا دائما بعتز فيكم وبعتز بإذاعتنا امواج اللي هي دائما رفيقة لحظاتنا وايامنا، وانا بدي اهنيكم واشكركم على النقل النوعي بالعناوين، صارت يعني صدقا صارت بشد وصارت مبهجه صارت غنية واقعية. تماما، شكرا لك الصديق طارق دبرها. أهلا وسهلا فيك، تفضل كمل. وأنا مدام ندى بتعرفي أني أنا أنت ودائما أنت والمدام غرام أنه دائما أنت توأم إبداعي وتوأم إعلامي. شكرا لك. أنا أقول غرام نفس الشيء يعني. تسلم. أنا عودكم دائما بدي أعمل لكم مقدمة، بدي أهديكم باقي من كلماتي دائما. تفضل. حطوها مزهرية على طاولتكم دائما. أكيد بنعتز بشهادتك. الله يخليكم من ذوقكم. صلوا صبح مثل المكياج مغنج، صلوا صبح مثل المكياج مغنج لهالصبية على كورنيش البحر، وموشة بلهجة شمس جاي من خابية تشرين، وفيها كل السر يلي فيها كل السر يلي بشيل زير دفقات الفرح من عناوين هالأيام، مهما كانت أعماق بهالبير وحبق عم يودع شرفات هالآمال، ويعقد صلح مع منتور الشتي، ولسه الخير لقدام، وفيه منه كتير وفيه منه كتير. الله. فيه منه كتير، حلو كتير. هلأ شو فيه منه كتير بالنسبة لك موضوع الانتظار؟ خبرنا يعني موضوع الهروب، يعني بتحكي لنا وين أو إيمت ممكن يهرب طارق ولوين؟ شوفي أنا رح جاوبك بشكل غير مثالي لأنه أنا بحب الواقعية كتير. حلو. هلأ أنا شخصيا عندي هروب تكتيكي، انسحاب تكتيكي من كل أنواع ستريس وضغوطات الحياة والناس تقيلين دم. حلو تمام. واللي وخاصة اللي بيحملوا الطاقات السلبية. نعم. الفضوليين يلي دوما بيحطوا العصي بعجلات التميز. نعم. والنجاح، ونحن معروف عنا كشرقيين عنا هي نزعة، نحن يمكن سلبية كشرقيين معروف عنا انه نحن ننتمي لأكبر حزب في العالم هو حزب أعداء النجاح. أنا شخصيا أنا شخصيا أقابل كل هذه المنغصات والإزعاجات بالنكتة والقفشات، وما زالت دبورياتي صالحة لكل أنواع القبح وهجمات البشاعة. وعم تنجح، عم تنجح هالتقنية معك تقنية الهروب. أنا هي تقنية بعتز فيها، وهي هي منقص إلي يعني بتنقصني دائما من غرق بلشت هالمحيط، الأحيان بيكون سلبي الأحيان بيكون منلاحظ روح النكتة دائما بحديثك، يعني يقال بالمزاح تشفى الأرواح. طبعا عم تحس إنه عم تحس حالك بالفعل عم تعالج نفسك بنفسك ببعض النكتة. انا عم اقول لك دبورياتي بتضل صالح على طول لانه هي بتحميني من هجمات البشاعه والقبح على خلايا ايامنا، على خلايا ايامنا ومعيشتنا. خلينا نشرح للمستمعين، انت بتكتب كتابات تحت مسمى دبوريات، يعني هي ماخوذه من يمكن من كنيتك اللي هي دبرها. نعم، وانا اسست من ايام الشام جريده دبور يعني وهي بتعقص بمحل وبمحل بتلسع، يعني هذا اللي قصدته حضرتك. بس انا لزعاتي ايجابيه يعني بتفيق الغثيانين بتعمل سهم دلالي للإيجابيات. تماماً. يعني. أستاذ طارق، لما عم بتقول حضرتك إنه أنت بتهرب من الناس اللي في نكد، في بتعمل توتر، طيب كيف ممكن توصل للآخر؟ كيف بيفهم الموضوع أو كيف مواجهتك لهيك موقف؟ يعني مثلا ممكن الناس مثلا تقول مثلا انه في جبن، ممكن تقول الناس انه مثلا ما بيقدر ما نقدى. يا ستي انت حطيت اصبعك على الجرح واجدتي بالسؤال. نعم. اذا انا اولاوي كل الاجتماعي بوصفي من بنات افكاري. نعم. واهرب من كل ما يؤخذ بشرتي ويناقص بشرتي وروحي بالتعالي، احيان بالتعالي، احيان بالتغاضي، احيان بالتغابي. والاروع والاهم بالكتابة، حيث أضع هذا الوقود الأسود والناجم عن الحسد والغيرة والبغضاء وعن كل المركبات والنقائص البشرية السلبية، أضعها وأتركها تدوب في تنور أفكاري وجملي لأنتج خبز التفاؤل الفعال والإبداع الرحيم لقادمات الأيام ولزهرة عباد شمس روحي وكياني تترقم مسير القافلة وحاديات أيام والقافلة تسير وتسير ولسه في منه كتير أستاذ طارق حضرتك أعزب؟ الحمد لله عزب وعيد. الحمد لله. ما راح نعلق على كلمة الحمد لله، بدنا نسألك إنه موضوع الهروب عند الأعزب هل هو بالفعل تكتيك؟ يعني قال بيقولوا إنه بس تيجي الصبية تقول له إيمت رح تيجي تطلبني بيعمل فورا هروب تكتيكي، أي أعزب صحيح الحكي؟ لا بالعكس، أنا أنا أنا أنا ما راح أقول لك، أنا بداية الحديث ما راح أكون مثالي. أنا واجه بس كل عندي جاهز أكيد ما في شيء منها، إنه بيكون جوز أحيانا بيكون هروب تكتيكي، جوز عم بجهز عم بيحضر. نعم. ما الوقت المناسب. عم بيحضر، وطبعا هو هون بقى بتكون ذكاء الواحد وفعاليته. نعم. شطارته بالهروب يعني والمناورة. والتوقيت. لكن بالضبط. إذا لا داير من الهروب برأيك بالحياة. طبعا طبعا. طبعاً. يعني الهروب تلتين المرجلة. مو مرجلة، شطارة. تلتين الشطارة. لأنه. تمام. هل ما كل ما يتمنى المرء يدركه نحن ما كل شيء نتمنى بحياتنا من ناله يعني، ونحن حياتنا يعني فيها كثير مثلا فيها ضغوطات وفيها. توارث على الإنسان مثلاً ضغوطات معيشية اقتصادية حياتية، ما في يعني الإنسان ما نو نبي يعني، وما نو ما بيملك عصا سحرية وما عنده هالمقومات الكاملة حتى في واجهة يعني، فالجاي بده يناور هون تكمل شطارة المناور يعني. حلو كتير، حلو كتير، شكرا كتير لك صديقنا طارق دبرها، ونتمنى دائما هيك نسمع صوتك ويكون عندك مشاركات في برنامجنا. أنا بعتز زي بالمشاركة معك، بعتز إذاعتنا اللي هي بتشاركنا لحظاتنا ويومياتنا، وأنا بدعيكم الله يمدكم بوصات هروب فعالي وخلاقة على طول. شكرا كثير لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، بالتوفيق، الله معك، مع السلامة. حاجي زهق وملل بنت الله مشغول ضايع ومهموم، خلص مش عم تزهق خلص تعمل نفس القصص، ما في شي هرجان عشو زعلان عشو زعلان. المشكلة يمكن لما منبلش نعلم أولادنا الهرب غرام من صغرهم، مثلا منشوفه أخطأ للولد فنحن من محبتنا له مشان ما نجرح شعوره نعطيه مبرر، منقله أنت ضربت أخوك يمكن مو عن قصد أسأت أو مو عن قصد، بيكون عم نعطيه خط رجعة فورا، فهو بيصفن هيك يقول أي مزبوط، كأنه عم نعلمه بطريقة أو بأخرى يهرب من تحمل مسؤولياته أو من أخطائه. بتعرفي ندى حلو المثال اللي جبتيه، يعني هلا نحن لكن بحاجة دائما لأخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتربويين 100%، ما يعني بكل الأحوال ما رح، بس مزبوط ندى بس ما رح ينوجد. لهيك أنا بالنسبة للأطفال بشعر إنه يكونوا على سجيتهم على سجيتهم، يعني كتير في ناس بصراحة في قمة الوعي والثقافة بيتركوا أطفالهم على حريتهم شو ما كانت تصرفوا، لأن هن الأدرى شو بيناسبهم للأطفال. برأيك الطفل لما بيركض بنفسه بدون ما تكوني أنت يعني عم ترشديه أو عم تعلميه بأعمار صغيرة، إله عالمه الخاص، ما بتشوفي الطفل عم يلعب بألعابه وإله أصدقائه الخياليين اللي هو مبتكرون، ما أنا طريقة للهروب يعني، كأنها هي بالفطرة مع الإنسان موجودة. ممكن. مثل ما ذكرنا نحن ما أنا اختصاصيين، عم نحكي فقط حالات اجتماعية. حالات صحيح. اجتماعية. تماما. هلا بنتمنى يعني نسمع في تعليقات كثير اجتنا تماما وكثير منوعه، يعني في حالات هروب بذكروها مثلا صحيح، مثل صديقتنا ميس مصطفى قالت انا بهرب من المشاكل بالسخريه ومن الاكتئاب بالعمل والرسم، رائع هو حلو. وبالفعل في كثير ننتبه انه في ناس هي بتلاقيها اخذت حياتها سخريه لكن هي بتكون في قمه الجديه بصراحه. يمكن يعني بيقول لك احيانا الشخص اللي بيضحك كثير هو شخص حزين. نعم. يعني صارت العالم بيفسر انه تمام. الضحك الكبير ليغطي شيء ثاني هو هروب ده. مثل شارلي شابلن بيقول لك هو الشخص خلف هذه القبعه شخصيه حزينه جدا جدا. هلا فيفيان عباس كتبت يمكن منهرب لأنه الواقع صار مؤلم أكثر مما قدرناه، ويمكن منهرب لأنه ما بدنا نجرح أشخاص حبيناهم كتير، ويمكن لأنه جرحونا بوقاحة، يمكن نهرب لأنه المواجهة ما أنا متكافئة وفيها قلة قيمة ما بنرضاها. تمام. وذكرت نعمة شدود يسعد أوقاتك صديقتي، بالنسبة لي بستخدم أسلوب الهروب وقت اللي بكون مزعوجة وعمر بفترة اكتئاب، بهرب بالنوم والشغل البسيط اللي ما إله معنى، المهم ما فكر كتير. بتعرفي ندى، يعني كلنا تقريبا، يعني المجتمع كله تقريبا نفس القاعدة بتلاقي، بس هي بنسب تمام. يعني هي مزبوطة، أغلب الناس تهرب بالنوم، لكن الخوف بصفي مستمعينا أنه تكون هي عادلة العمر كله. يعني مثل ما قلنا بالبداية أنه يعني سلوك حياة الاختلاء أو الهروب لفترة معينة مقبول، أما في ناس مثل ما عم تقولي بصير سلوك كامل وعادي. صحيح. هلأ ديما حسن بتقول الهروب من الاكتئاب بالتسوق، صحيح، يعني الدراسات كلها أثبتت غرام أنه التسوق هو حالة هروب تعويض عن نقص ما، كثرة المشتريات بتخلي الإنسان يشعر بشعور أفضل، بعدين بس يصير ضيقة مادية بيهرب لشيء ثاني بيهرب للبالة يمكن تمام ممكن ريم رشيد محمد بتقول الهروب للأمام دائما لما بيكون في مسؤولية، ممكن الهروب حل مؤقت لكن المواجهة أنجح هروب. تمام. علي بتقول بعمري ما هربت من شيء إلا مواجهة الإنسان الفاجر السفيه، بهرب منه فورا وببعد عنه سفر سني وما بتعاطى معه وبتجنبه كتير. رؤى خليل بتقول بعض الأحيان نحتاج إلى الخيال كي نتحمل الواقع. في قول مستمعينا أنا بحبه كتير بقول مواجهة الخطر مرة أفضل من انتظاره 100 مرة. في ناس يعني بالفعل لو بتواجه الموقف اللي هي خايفة منه ومبتعدة عن الناس بسببه كان أفضل بكتير من تعيش حالة القلق والخوف. صحيح. ويقال أو هذا اللي أنا كتبته غرامة كتعليق، المرأة تهرب إلى الذكريات والرجل يهرب إلى الخيال. شو رأيك؟ هاي بلا تمام. ذكريات المرأة. ذكريات. حتى أنا مثلا بقول لك إنه قيل إنه ما أفقر المرأة التي لا ذكريات لها، يعني الذكريات هي اللي بتعطيها تعيش على الذكريات. صحيح. الأستاذ بسام علي هو اختصاصي اجتماعي بيقول الخيال واحد من العمليات المعرفية عند الإنسان، هو مركز الإبداع، وأعتقد أن الهروب إليه هو بداية الاختراع، لأن بالخيال نتأمل وبالتأمل نبدع. ياما في ناس مستمعين غير انه الضحك بيسرسروا كتير وبيحكوا كتير كتير كتير، وقيل بصراحة انه اكثر هؤلاء يثرثرون ولا يصمتون لحظة واحدة خوفا من سماع اصوات اعماقهم، حتى هن خايفين مو الناس، هن بيخافوا من حالهم انه يسمعوا انه شو في شيء بداخلهم. انا هي عجبتني كتير ندى، شو رأيك؟ كتير غريبة وحلوة غرام الفكرة. وردة الياسمين بتقول إذا فكرنا بالهروب من مواجهة الحقيقة إلى أين المفر، الحقائق اللي منواجهها بحياتنا ما هي إلا أقدار، أينما حاولنا أن نهرب سنجدها تلاحقنا. الفنانة المسرحية سناء محمود بتقول مو بالضرورة يكون الهرب سيء، أحيانا منهرب من الواقع لوقت قصير، منهرب للخيال، بالخيال إبداع، والخيال بينطلق من خلاله لتحقيق الأحلام. الدنيا حلوة وأحلى سني بنعيشها وإحنا يا نسعش. كمان صديقتنا الدكتورة ريم سلمان غرام من ميشيغان بأمريكا عم بتقلنا على الصفحة، أنا أهرب من زحمة الحياة إلى كتابي أخذوني إلى عالم آخر، تهرب للقراءة. تمام. وأهرب من الملل المرضي إلى شغل الصوف، وأهرب إلى البحيرات والبحار، وعندما أشعر أن طاقتي الإيجابية قد نقصت أهرب إلى حديث خاص مع روح والدي الغائب عندما تصعب مواقف الحياة. اتوقع ندى اللي عم يسمعنا عم بقول طب والاكل الطعام كثير في ناس هو هروب الأكل. صحيح هو هروب لانه التخمه يعني قلبتنا تذهب الفطنه لما الواحد بياكل كثير يبطل يفكر بشيء كله بصير عادي. فلك سليمان بتقول انا اهرب بالصمت لان قول الحقيقه يكون مؤلم للاخرين لذا افضل السكوت. ويا قلبي غني كمان وكمان. نتمنى إذا بدنا نهرب نهرب لشيء بالفعل مفيد ما ياخد من من من جسدنا من روحنا من نفسيتنا. ما هيك ندى شو رأيك؟ صحيح. يمكن كاتبة كمان دلال عروس إنه قد ندمن الخيال في مرحلة متقدمة من ظلم الواقع رغم أن الخيال ذاته ربما لا يكون خاليا من بناء ذاتي على جزء من الواقع. تمام. حلو كتير تقنية الهروب. يمكن لا ضير منا غرام ما في لا يعني ما غلط نغمض العينين قليلا ونحلم. صحيح. بنتمنى للجميع حياة سعيدة ما يضطروا فيها للهروب من أي شيء ولكن هي تقنية مثل ما قلنا بنستعملها كلنا وما بتضر إذا أخذناها بشكل مؤقت لإسعاد أنفسنا. بدنا نشكر كل الأصدقاء اللي شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك وإن شاء الله يا رب هيك تكونوا استمتعتوا بفقرتنا لليوم. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس وكان معنا مستمعينا الصوت نادين الشاعر بالهندسة الإذاعية ولا سليمان وديما حسن مساعدة إخراج منى رئيسة وبالإخراج وسام صاري. عودة الآن مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.